نسمع كثيرا ان الموسيقى غذاء الروح، ونسمع منكم دائما ان الموسيقى والاغاني حرام. اريد ان اعرف لماذا. اما لماذا فتحتاج الى حلقات، لكن بايجاز شديد. غذاء الروح هو ذكر الملك سبحانه وتعالى من بلا خلاف، وافضل الذكر كلام الله. فلو ان العبد قرأ وحاول أن يعيش مع نورانيات القرآن، أتحداه لو كف عن القراءة. نعم. أقول أتحداه، معناها ليست لغتي. ولكن لو استطاع أن يكف عن القراءة لا يستطيع. إن شعر بحلاوة القرآن. نعم. حلاوة الإيمان. عندما يعيش اللحظة تلك فإنها متعة. نعم. نحن نستعمل الكلمات خطأ. غذاء الروح، مشروبات روحية، الخمور. نعم. أرباح. صدق النبي. الله. سيأتي على الأمة زمان يسمون الأشياء بغير مسمياتها. نعم. الربا صار تجارة. أرباح. نعم. وسبحان الله، الزنا صداقة وحرية. نعم. شخصية. يعني الأمور سميت. الخمر مشروبات روحية. نعم. بتسعد، نسأل الله العفو والعافية. مع أن الله حرمها وحرم كل ذلك، إذا سمينا الأشياء بغير مسمياتها. نعم. الغناء محرم شرعا. يأتي البعض يقول هناك أكثر من 11 دليل في القرآن. نعم. في السنة تقول بحرمات، الوقت لا يتسع لسردها. نعم. ولكن من أراد فليراجع كتب الفقه وكذلك كتب الأحاديث، باب كبير في هذا الجانب، الأحاديث فيه مسردة بفضل الله تبارك.